هل يجوز الحلف أو القسم بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا يجوز الحلف بغير الله، لا بالرسول صلى الله عليه وسلم ولا بغير الله، هذا من خصائص الله، هو يقسم بما يشاء سبحانه وتعالى، كما أقسم بالطور كما هو في الرجول الذي على الرأس وغير ذلك. أما المخلوق فليس يحلف إلا بالله وحده سبحانه وتعالى، والحلف تعظيم لا يليق إلا بالله عز وجل، وهو الذي يعلم شهوة العبد صدقه وكذبه، وهو الذي يجازي على الصدق والكذب سبحانه وتعالى. ولهذا صح رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: من كان خالفا فليحلف بالله أو يصدق مشتاقا على صحته. وفي لفظ يقول صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فلا يحلف الا بالله او يصدق. وفي مسجد احمد بن اسامه الصحيح قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بشيء دون الله فقد اسلم. واسلامه الصحيح من عام يوم الأنبياء ولا الأنبياء. الإسلام وأبي داود يكلم الإسلام الصحيح وعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر على أثر. تسمع الله قد كفر على أثر. هل يدعى تحريم حلف بغير الله تحريما شديدا، لأنه من المحرمات الكفرية. وهو عند أهل العلم كفر أصغر، كفر أصغر. إلا أن يكون بقلبك تعظيم المخلوق مثل تعظيم الله، ويعتقد فيه أنه يخشى على باب بغير الله، فيه كفر أكبر. نسأل الله العافية. نعم. جزاكم الله خيرا. سؤاله الأخير يقول: هل يجوز أخذ شيء من اللحى ولو من باب التهذيب؟ ظاهر الاحاديث الصحيحه تنهي عن ذلك، ومن غيره التعرض لحي الجد من اخرته الصحيحين عن الامام رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قص الشوارب واعف اللحى خالف المشركين. وإفاؤها تركها على حالها وإفاؤها. وفي صلاح الرسول صلى الله عليه وسلم: قصوا الشوارب ووفروا اللحى خالف المسلمين، خرجه البخاري في الصحيح. وفي رواية مسلم صلى الله عليه وسلم: نزوا الشوارب وأرفوا اللحى خالف المزيد. وهذه الأشعار فيها واضحة في وجود خصوم اللحية وإعفائها وإرخائها وعدم التعرض لها بشيء. ولأن التعرض لها يفضي إلى تساهل بهذا الأمر، فالواجب توفيرها وإرخائها وإعفائها عملا بهذه الأحاديث الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.